صحيح ما في شيء تؤجر المحل على عامل، الشرط يكون المحل، شرط يكون المحل محلا مباحا، يعني يبيع أشياء مباحة. أما كون تؤجر مثلا شيئا محرما هذا واضح الحكم، سواء عامل أو غير عامل. أما هذا العامل حين تؤجر هذا المحل، هذا هو أمام خيارين، إما يوافق أو لا يوافق، وهو يرى السلع ويرى هذه الأشياء، وتكون الشروط سابقة للعقد، ولا يختلف هذا عن كون تؤجر دكانا، لا يختلف أبدا هذا. يعني لو أجر دكان قد يربح قد يخسر، لأن بعض الناس قد يمنع من الصورة، وسمعت من يمنع منها يقول لأنه قد يخسر، ولي يستأجر دكانا أكيد يربح. هل يأخذون الآن الدكاكين بالرغبة بمئة ألف بمئتين ألف لتصبغ إلى مليون، هل هو أكيد يربحون؟ قد يخسرون، والأصل في البيع والشراء أنه ربح وخسارة. فعند هذا تأجيرك للسلعة بمثل تأجيرك للدكان ما فرق أبدا، ما في فرق أبدا.